يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قل العفو وأمر وإخوانهم يمدونهم في الغي وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما وإما ينزغن الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا واذكر ربك في نفسك وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا يجادلون